إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. فقر الوجود لله عز وجل هو دليل صناعته ودليل حاجته، والله سبحانه وتعالى وجوده هو دليل وجود فقر الأشياء. الناس دائما يستخدمون المخلوق دليلا على وجود الخالق، ويستخدمون المخلوق في حكمة وجوده على حكمة الخالق، ويستدلون على إبداع هذا الموجود المخلوق على أن الله سبحانه وتعالى هو المبدع وأنه البديع جل في علاه. والحق أن المرء لو تفكر قليلا لوجد أن هذا الوجود هو أشبه بالخيال، لأنه زائل كالصور. الأشياء التي نراها أشبه بالصور، هي حقائق لكنها في وجودها في تكونها خرجت من العدم وتذهب إلى الفناء والعدم، الله يفنيها، فهي أشبه بالصورة. فإثبات وجودها هو الذي يحتاج إلى دليل. لنثبت وجودها نحتاج إلى دليل، والله سبحانه وتعالى هو الدليل. الله سبحانه وتعالى لولا وجوده لما وجد شيء، لبقي كل شيء في عالم العدم والإغلاق، لكان كل شيء مغلقا علينا، سواء كان كونه مخلوقا أن يظهر فيبين هذا من الأشياء، أو من المعاني التي تطرأ على الأذهان. الناس ربما لا يتفكرون فيها كثيرا باعتبارها أعظم من الأشياء. الله عز وجل كرم المعاني في أصل وجودها، أن أوجدها قبل أن يوجد الأشياء. قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فحصل لآدم العلم بالأسماء قبل أن يعلم الأشياء. وبعد ذلك الله علم آدم سبحانه وتعالى، علمه كما يذكر في كتب التواريخ، ذكره هذا الإمام الطبري في تاريخه عليه رحمة الله وغيره، أن الله علمه النار، كيف يستخدم النار، علمه كيف يصنع من الحديد المدية من أجل أن يقتل بها، من أجل أن يذبح بها، من أجل أن يأكل، ومن أجل أن يستخدم الأوبار والأشعار من أجل غطائه ولباسه. فالقصد من هذا أن المعاني هي التي ترقى أولا، والمرء يبدأ صغيرا بالنظر إلى الأشياء ثم يرتقي لأن يفكر بالمعاني. ولذلك المرء يمدح بكونه حكيما. ما معنى الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ الحكمة هي إجراء العقل على أعظم ما خلق له، وما خلق له هو الحكمة، أي التي ينطق بها أو التي يعمل بها بيده، في يده، كأن يكون نجارا، أن يكون هذا من الحكمة، أن يصنع من الأشياء هذه الأدوات، هذه من الحكمة. وأعظم الحكمة هو التي ينطق بها بلسانه. فالناس لا ينظرون إلى المعاني. الله عز وجل لولا وجوده جل في علاه، لولا هذا الوجود الإلهي العظيم لما وجدت الأشياء، لبقيت الأشياء في عالم العدم. فوجوده هو دليل على وجودها. ولولا وجوده سبحانه وتعالى أنه الحق لما بان حق في الوجود، لما بان، لبقي مخفيا ومستورا هذا الحق. ولولا وجوده أنه سبحانه وتعالى الحكيم لما ظهرت الحكمة في الوجود، هذه الحكمة في الوجود التي نراها في الخلق، في الناس، في الحياة، في الموت، في تتابع الأجيال. هذه لولا حكمته ما بانت هذه الحكمة، ما بانت ولا ظهرت. ومن هنا فكون اسمه سبحانه وتعالى الذي نحن نتكلم عنه في هذا اليوم أنه الفتاح، معنى ذلك أنه أبان كل شيء، أبان كل شيء، أنه أبانه، أظهره. لأن الفتح هو ضد الإغلاق، والإغلاق هو عدم، سواء كان موجودا فلا ينتفع به الناس أو غير موجود. الأصل هو أن تفتح من أجل أن يحصل الحضور. لولا الفتح ما حصل الحضور، لولا فتح الباب ما دخلت أنت هنا، لولا فتح الخزائن لما ظهرت الأموال وانتفع بها الناس، لولا فتح المعاني في الأذهان لبقيت المعاني غريبة بعيدة عن العقول. ولكن يفتح الله على العقل فتظهر المعاني والحكم. لولا نصر الله عز وجل للمؤمنين لما بان الحق، لبقي الحق مختلطا. لولا إعطاء الحق دليل القوة لبقي مختلطا الحق بالباطل، لا يعرف الناس ما الحق وما الباطل. لكن أن يفتح الله عز وجل أدلة قوة الحق، أن يفتح أدلة قوة الحق فتظهر هذه الحقائق، يعرفها الناس. لولا أن الله أنزل نصره على المؤمنين لما كان لهم فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أظهره، أبانه. فالله سبحانه وتعالى جل في علاه هو دليل الحق، لأنه يظهر الحق، لأنه يبين هذا الحق. أولا أبان الوجود، هذا الوجود كيف عرفنا أنه حق؟ بإخبار الله لنا. انتبهوا لهذه النقطة، كل ما عندنا يستطيع الناس أن يقولوا فيها كل شيء لولا ما أظهر الله من الحق. يعني تعالوا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ يستطيع الناس أن يقولوا أي شيء فلا يظهر فيها أي حق ولا باطل. لو جاء رجل قال ما الذي يدريني أنني أنا لما تحركت الآن أن هناك قوة هي التي حركتني ولست أنا، ما الذي يستطيع أن يدفع هذه الفرية أو هذه التهمة أو هذه المقالة؟ يعني أنا قد لا أكون أنا. لو جاء رجل وقال هذه المقالة إن كل ما يظهر في الوجود هي صور وليست حقائق، هناك من قال عن، لا أتكلم عن خيالات، هناك من قال هذا الوجود خيالات ليس له وجود. مثلا الشر، ما هو الشر؟ هناك ناس يقولون الشر هو مجرد وهم، لا وجود للشر. بعضهم يقول الخير وهم، لا وجود للخير. هذا الذي نرى في الوجود، هذا الألم وهم، الألم الذي يحصل لدينا في أبداننا وهم، بعض الناس يقول هذا. فما الذي يستطيع أن يدفع هذه العقائد وهذه المقالات؟ ما الذي يبينها؟ ما الذي يفتح العلم للناس ليعرفوا حقائق وجودهم وأن الأشياء حقائق وليست وهما؟ هذه ما الذي يدرك أنها صور؟ ما الذي يدرك أنك لما قمت أنت لم تقم؟ ما الذي يدرك؟ لولا أن الله قال لكان كل شيء مجرد وهم، أنت وجودك وهم، ما الذي يريك أنك حقيقة أنت؟ وأن هذه ما الذي يمنع أن نكون نحن الآن في هذه الجلسة أن نكون في حلم؟ ما الذي يمنع؟ أننا نعيش الآن نعيش حلما لا حقيقة له، وأنا نعيش فقط صور، مجرد أفلام، صور لا حقيقة. ما الذي يثبت حقائق الوجود؟ الذي يثبت حقائق الوجود أن الله جل في علاه قال، وأن وجوده أثبت وجود الأشياء، وإلا فكل شيء تستطيع الناس أن يجعله وهما. وليس فقط هنا الرحمة الإلهية والعظمة الإلهية والكرم الإلهي أنه لم يخفي هذه الحقائق بل فتحها للناس وأظهرها. وذلك فهو الفتاح، وأعظم فتح في الوجود هو أن ينصر الله الحق، لأن الحق ليس فيه أي عوامل القوة دائما، ليس فيه ذاتية إلا أنه حق فقط. وأما العوامل الأخرى التي تكون في الوجود، التي تكون في الوجود من أدلة قوة شيء ما، فالحق عار عنها، الحق عار عنها. ما هي قوة الحق؟ فقط في كونه هو أنه الحق. تعالوا إلى نصر الله للأنبياء، تعالوا إلى قصص القرآن في نصر الله للأنبياء، تعالوا إليه. في طيلة عمرهم في صراعات الحق مع الباطل، في غير كونه حق وكون هذا الباطل من الباطل، فإذا حصل الصراع ما الذي يغلب دائما؟ الذي يغلب قبل نزول التأييد الإلهي النهائي هو الباطل، لأنه يملك العوامل الخارجية للنصر. يكون معه الملك، يكون معه المال، يكون معه السلطان، يكون معه الجنود، يكون معه الأكثرية من الناس. والحق يكون معه الفقراء، المساكين، الضعفاء. وهكذا فيبدو أن الباطل هو الذي انتصر، ونحن فجأة نرى أن الله يفتح. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ماذا تستفتحوا؟ يعني تطلبون بيان الحق من الباطل. قل أنتم طلبتم؟ ماذا قالوا؟ اللهم انصر أولى الطائفتين بالحق ووصلنا للرحم. طلبوا بين لنا. إن تستفتحوا إيش قال؟ يعني طلبتم أن يبين لكم الحق، يبين الحق من الباطل. قال الله أبنتها لكم فقد جاءكم الفتح. فقد جاءكم. ما هو الفتح؟ ما هو بالنسبة إليهم؟ كان هكذا يزعمون، هكذا يزعمون أنه كان الحق مخفيا وكان الباطل مخفيا، لا يعرفون. أظهر لنا. فبما أظهره؟ أظهره بالنصر. ولذلك النصر الله للأنبياء هو أعظم دليل خارجي على أن هذا هو الحق خارجي. وأما داخلي فالحق يملك دليله في نفسه. الحق يملك دليله في نفسه. من هنا أعظم الحق. لم تذكر كلمة اسم الله عز وجل سواء كان بالإفراد أو بالجمع، لم يذكر إلا في هذا الموطن، مع أنه ذكرت كلمة الفتح في أبواب الحياة كلها في القرآن، في أبواب حياة. فتح الرزق، الرزق كان مخفيا ففتح الله خزائنه. ما إن مفاتحه إيش قال؟ مفاتحه إيش مفاتحه؟ بعض الناس قال المفاتح يعني المفتاح، لا، المفاتح هي الخزائن. ما إن مفاتحه أي خزائنه، المفاتح التي هي التي تفتح فتبين. فهناك الله عز وجل فتح أبواب الرزق، العطاء لهذا الخلق. فتح أول شيء، أول وأعظم فتح أنه أوجده، كان الإنسان في آدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم تكن شيئا. كيف تكفرون بالله وكنتم إيش؟ وكنتم أمواتا. فسمى الله عدم الوجود موتا، ثم فتح الله هذا هذه الخزائن فأوجد الخلق، ثم فتح الخزائن فأعطى الرزق، ثم فتح المعاني فأوجد العلم، ثم فتح بين الحق والباطل فأظهر الحق وصار الحق ظاهرا بينا لا يخفى على أحد. وهذا أعظم الفتح. وما خلق الوجود ولا الرزق ولا العلم إلا من أجل أن يبين الحق من الباطل. كل ما خلق في الوجود من أجل ماذا؟ هو أن ينتصر الحق دائما في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فذلك هذا الاسم العظيم ورد في أجل معانيه، قل يجمع بيننا ثم يفتح ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح وهو الفتح يجمع بيننا هذا أين هذا يجمع بيننا ثم يفتح بيننا هذا أين هذا يوم القيامة يجمع ثم يفتح بيننا إيش يفتح أيوة هم في الدنيا المختلطة الفقير فقير والغني غني والكافر ربما والعدو للحق يسجن صاحب الحق ويقتله قتل بعض الأنبياء وقتل الأولياء ويوم القيامة أعظم الفتح يوم القيامة أن الناس يعرفون مصائرهم بحسب ما كانت عندهم من علوم وعقائد وأعمال فتح الله يفتح هذا الاسم العظيم هذا الاسم العظيم إيمانك به يجعلك من أعظم العابدين هذا الإيمان بهذا الاسم إذا علمت أن الله هو الفتاح العليم وأنه هو الذي يفتح ما يفتح الله من رحمة ما يفتح الله من رحمة إيش قال فلا مسك وما يمسك فلا مرسل له من بعده إذن أين ستجلس لو أنك علمت أن هذا أنت محتاج إلى قطرة ماء في مكان من أجل أن ترد لك الحياة وعلمت أن هذا الباب هو الباب الوحيد في هذه البلدة هو الذي يعطيك كأس الماء عندما تجلس فأنت عطشان أين تجلس وأين تذهب لو ذهبت إلى كل أبواب هذه القرية لا تتحصل قطرة ماء لا تتحصل قطرة ماء لابد أن تذهب إلى هذا الباب هذا الباب هو الذي إذا فتح لك أعطاك وإذا أغلق عليك لم يعطيك أحد من بعده فلا ممس فلا وما يفتح الله من رحمة فلا ما أحد يمسكها ما أحد الله يعطي فلو الدنيا كلها وقفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لو أن الله كتب لك ما يعني من الخير لو أن البشر جميعا وقفوا أمام هذا الخير لوصل إليك لوصل إليك العالم كله وقف ضد الأنبياء ووصل الله النصر إليهم العالم كله وصل وقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم إمبراطوريات وصل إليه النصر أو لم يصل المال أخذ منهم ووضع بأيدي هؤلاء الشعث الغبر الفقراء كل أموال الدنيا جاءت ووضعت بين أيديهم العالم كله يقف وغضبان ماذا تنفع غضبهم ماذا ينفع لو أن رجلا على فوق سفينة وجاءت الأمواج العظيمة وقف هو غاضب أمام هذه الأمواج هل غضبه يرد هذه الأمواج عنه لو جعل يصرخ هل الأمواج تهرب من صراخه فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك تصور الماء لما يأتيه الموت لما يأتيه الموت هل يستطيع أحد أن يرد الموت الله يمنع عنه شربة الماء لما يمنع عنه نسمة الهواء فالله عز وجل هو الفتاح فإيمانك بهذا الاسم أولا أن كل شيء هو منه ما في وجود ما في الوجود شيء إلا منه سبحانه وتعالى الله هو الذي أعطى الوجود هو الذي أوجد الوجود من العدم وهو الذي أمد هذا الوجود بكل أشكاله هذا الوجود بأشكاله ألا ترى خضرة الأرض كيف تكون خضراء أعطاها لون الخضرة ألا ترى زرقة السماء زرقة البحر هذه الألوان هذه من الذي أمدها بهذه الألوان من الذي أمد هذه الألوان ترى الفراشات بهذه الألوان العظيمة من الذي أمدها بهذه الألوان طيب الله أعطى هذا الوجود أعطى انظر إلى أشكال الناس تكاد لا هذه الأشكال كلها تعود إلى الإنسان لكنها متنوعة تكاد قليل ما تجد رجلا يشبه رجلا وإذا وجد يعد هذا من الفرادة الأصل هو هذا التنوع ما الذي أعطى هذا التنوع ما الذي أعطى الهواء لكل حي ما الذي أعطى الرزق لكل محتاج ما الذي أعطى الروح لكل مخلوق الله فتح هذا هو فتح خزائن رحمته لهذا الوجود ليبقى مستمدا حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك أعطى العلوم، فتح الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح. يقول القرطبي عند هذه الكلمة قال: وهذا الشرح والفتح ليس لكل أحد. هذا خاص، الطعام أعطى لكل أحد، والوجود أعطى للكافر والمؤمن، لكن المعاني أن يفتح الله المعاني. وذلك شو قال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ إيش قال؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا شيئا إيش يفتحه الله على عبده، علم خاص يعطيه. هذا فتح خاص الله يفتح، يقول فتح الله عليه. ما معنى كانت مغلقة فأظهرها أين؟ له خاصة. وبهذا يتميز الناس الخلق، وحصل ما في الصدور. هذا العلم الذي يحصل في القلب مما يفتح الله على العبد، هذا يعني من أجل أن يثقل ميزانه يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة عالما. العلم له وزن يوم القيامة، الوزن العلم يوزن، العلم يوزن يوم القيامة، يوزن الأعمال، توزن الأعمال الحسنة لها وزن، تنتقل من عالم المثال إلى عالم الوزن والحقيقة والمادة. وزن، هناك وزن، ميزان يزن الروائح، رائحته الطيبة، ذكره، هذا الذكر له ميزان. فيفتح الله عز وجل على العبد، يفتح عليه، يقول لك هذا فتح الله عليه. ماذا فتح؟ يعني كان هذا الأمر مغلقا عليه وعلى بقية الناس، فأعطاه هذا الخاص، كما فتح الله على نبيه بالنبوة، وفتح على العلماء بالمعارف والمعاني. وبعد ذلك أعظم فتح هو أن نصر الله عز وجل، أظهر الحق بماذا؟ بما نصره به. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت إيش افتحونا. هذا الدنيا، هذا في الدنيا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير وهو الفتاح العليم، هذا في الآخرة. أما هذه، ربنا افتح بيننا وقومنا بالحق، افتح بيننا إيش؟ أظهر ليس الظهور العلمي. يقول ابن حزم له كلمة طيبة، يقول في المعارك السلاح قد ينهزم الحق، صحيح؟ كما قال الله عز وجل: وإن كان الكافرين نصيب، والكافر نصيب، يقتلون ويقتلون، يمكن أنا. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، القراءة المشهورة كذلك، قتل معه ربيون، فيمكن أن ينهزم الحق في لحظة من أجل الابتلاء، لأسباب الابتلاء له حكمة عظيمة عند الله عز وجل، كما حصل مع الصحابة في أحد رضي الله تعالى عنهم، كما حصل في مؤتة. فيمكن للحق، لكن في معارك العلم لا يمكن أن ينهزم الحق. في معارك العلم والمناظرة وبيان الحق بجهة البلاغة وجهة البيان لا يمكن أن يهزم الحق أبدا، الحق دائما ظاهر في هذا الباب. فأعظم فتح هو أن يفتح الله عز وجل. إنا انظر إليه، إنا فتحنا لك فتحا يشقى. هو انظر هذه الكلمة، يعني الحاء لما تفتح هي تعطيك هذا الاتساع، صحيح؟ الفتح، فأنت تحس كأنك كنت مضيقا هكذا وصار لك الفسحة العظيمة. إنا فتحنا، انظر هذه الكلمة كيف، ماذا أعطتك؟ أعطتك كأنك أنت كنت في عماء فأبصرت، وكأنك كنت مضيقا عليك في مكان فماذا؟ ففسح لك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي ظهر الحق الذي معك بينا بما نصرك الله عز وجل على هؤلاء. كان وحيدا، واحد كاتب كلمة جميلة في ألمانيا على سيارته، قال رجل ليس عنده فيسبوك ولا عنده تويتر وإيش عنده ولا عنده تليجرام، قال وأتباعه 800 مليون في العالم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أعطى، بلغ رسالته، تصور لا يقف موجود في ولا لحظة في العالم إلا وهو رفع الله له ذكره، وأشهد أن محمدا رسول الله، إنا فتحنا لك. انظر هذا الفتح، انظر، الله فتح له فأعطاه كل شيء. الدنيا الآن كلها لمن؟ من الذي اسمه، من اسمه الذي يحكم؟ من هناك رجل في العالم اسمه يتردد في الوجود في كل لحظة؟ اسمه من؟ في يعني الله أقام اسمه وفتح ليكون اسمه شاملا عاما لكل الأرض في كل لحظة. محمد، أشهد أن محمد رسول الله. ما في أحد في الوجود، ما في أحد في الوجود لا يعني يتوقف الناس أحد عن ذكر اسمه في الأرض في كل وقت. اسمه موجود، إما في الأذان، وإما بالمسبحين والمصلين عليه صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين عليه. وأقام الله عز وجل لهذا الاسم من الفتح من الفضاء العظيمة، ما إن صليت عليه حتى يصل إليه يحمله ملك فيقول فلان يسلم عليك، فيرد الله روح هذا النبي فيرد عليك السلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا فتح، الفتح الذي أعطاه، فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا؟ جيوشه ضربت في كل الأرض، جيوش هذا النبي ضربت في المشرق والمغرب، خرجت إلى العالم تضرب. هذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح الله عز وجل، صار علمه مترددا في كل الأرض، هذا القرآن الذي جاء به وهذه السنة. انظر، أي أعطني رجل في الوجود اعتنى الناس بكلامه كما اعتنوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نثره الله بالجهاد في كل الأرض، نثره في كل الأرض، ثم جمعه العلماء في الكتب، نثره في كل الأرض، فهو مجموع منتشر، مجموع ومنتشر. فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه الأمة هي الأمة الوحيدة في الوجود التي يزيد أتباعها ولا ينقصون، يزيدون حتى في وقت البلاء. يعني كانت في زمن، هذا ذكرته في مناقشة كتاب سير الأوزاعي، كانت بيروت زمن الأوزاعي الذي توفي سنة 157 للهجرة، هذا كانت بيروت أرض رباط. تعرف شو يعني بيروت؟ هذه لبنان كانت في سنة، في القرن الثاني الهجري، كانت أرض رباط يعني محاذية للروم. الآن أين الإسلام؟ أين الإسلام الآن؟ الإسلام دخل إلى أوروبا الآن، هناك داخل، وهكذا والإسلام يمتد. ونحن في وقت الضعف، العشرات والمئات والآلاف يسلمون. فتح الله له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهكذا. فالإنسان إذا أراد الرزق، إذا أراد الله أن يوجد له معدوما من ولد إلى الحياة، فيفتح الله لك بالولد، فأنت عليك أن تلتزم هذا الباب لتسأله، تستغيث به، تستغيث في كل لحظة به، تسأله. وإذا أردت نصرا فمنه وحده، وإذا أردت علما فمنه وحده، وإذا أردت الحياة التامة يوم القيامة فهناك على عتابه لك العتبة. شوف، لك العتبة، والعرب جميلين، عتبة يسمون عتبة، وكأن هذه من هذه العتبة. لأن المرء إذا طرد من البيت وهو محتاج، طرده أبوه، ماذا يجلس؟ أين يجلس؟ بالعتبة، يبقى يبكي يبكي يبكي حتى يرق قلب الوالد عليه، فيفتح له الباب ويدخله. عتبة، لك العتبة حتى ترضى، حتى يفتح هذا الباب. فإذا فتح الباب أعطاك الله كل شيء، ولا يمكن لمن أكثر القرع أن يغلق. الذي يكثر القرع لابد إيش؟ لابد أن يفتح. ولذلك أكثروا من العلاقة مع الله، من ذكره، لأنه يحب. خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، خزائن العلم، خزائن العطاء، خزائن الرزق، خزائن الجنة، خزائن الغفران، المغفرة. كل اسم من أسماء الله وكل عطاء هو مربوط به أن يفتح الله لك. المغفرة لابد لها من فتح، أن أن تقوم لتصلي تحتاج إلى أن يفتح الله عز وجل لك باب الهداية والرشد. التوفيق هو الذي يفتح. إذا لا يوجد أحد يجبره جل في علاه، لا يأتي، لا يمكن الدخول على الله إلا من باب وحيد. ما هو؟ هو باب العبودية والتذلل، ما في غير هالباب. حتى وأنت منتصر لا يمكن أن تدخل على الله منتصرا في الدنيا إلا من باب العبودية والتذلل. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ دخل متذللا خاشعا، لا يؤخذ شيء من عند الله من يد الله عز وجل إلا بالتذلل. فمفتاح هذه المفاتح الربانية هو بالتذلل والعبودية. إن أردت التميز هذا هو الباب. وذاك كان العلماء إذا أغلق مش بيقول هيك، أغلق عليهم أبواب بعض العلم، ماذا؟ استغاثوا بالله فيفتح لهم، يفتح. فهو الفتاح جل في علاه، هو خير الفاتحين. هناك من يفتح كذلك، الأب يفتح لابنه ليدخل، والملك يفتح للناس ليدخلوا عليه، والمضيف يفتح للأضياف ليدخلوا عليه، لكنه خير الفاتحين، لأنه ما من فتح في الوجود إلا منه جل في علاه. فيجب تعلق القلب في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا من عبيده الذين يقفون على أعتاب رحمته، ليفتح لنا أبواب رحمته وأبواب مغفرته وأبواب عطائه، وأن يجعلنا من أهل الجنان. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب من اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، وهو خير الفاتحين. وهكذا يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله فعسى الله. هذا عسى، يقول ابن عباس، إيش موجبة، إيش يعني؟ هي عسى على معنى الترجي، فعسى الله. هكذا هي عند الناس، ولكنها في القرآن موجبة، يعني ستقع حقيقة. فعسى الله يأتي بالفتح، سيأتي الفتح. لكني تأملت هذا فوجدت أنها لماذا جاءت على معنى الرجاء؟ يعني ما دام أنها موجبة، فلماذا جاءت بلفظ الرجاء وهو عسى؟ هذا لم يقل الأوائل. وفتح لي في هذا بأن عسى في القرآن دائما مربوطة بفعل العبد. عسى مربوطة بفعل العبد. فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني لابد العبد أن يكون مؤهلا للفتح. فهي موجبة للفعل، ولكنها مربوطة بفتح الله على من وعد بها. واضح؟ يعني مربوطة بماذا؟ دائما عسى، فعسى الله يأتي بالفتح، يعني لابد من فعل العبد، لابد أن تفعل، لابد أن تفعل. فهذا هو، ومن هنا جاءت فعسى على معنى، بالرغم أنها موجبة إلا أنها جاءت بلفظ الرجاء. لماذا؟ لأنها مربوطة بفعل العبد، لأنها مقيدة بشرط فعل العابد. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فقط أذكر شيئا كقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم. الحديث البخاري، أعطيت مفاتيح الكلم. انظر، مفاتيح العلوم، العلوم مغلقة خفية، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح العلوم. الكلم مقصود به العلوم، أعطي مفاتيح العلوم. وليس فقط العلوم، أعطي أعظم ما تصاغ به العلوم وهو البلاغة. يعني قد يأتي الرجل، ما الفرق بين العالم والعامي في بعض جوانبه؟ أول، ربما العامي لا يفتح عليه المعاني الذي عند العالم، وثانيا من التفاضل في العلم بين الناس هو أن يصيغ العالم العلم بلغة، لأنه قد يبقى الرجل حبيسا في بيان ما يقع في قلبه. حتى العلماء الكبار، الشافعي يقول: يأتيني المعنى في قلبي فلا أستطيع أن أبين عنه. والشافعي هو الشافعي، يعني مرات تصبح المعاني أعظم من الألفاظ. الناس من أخطائهم يقولون: أعذب الشعر أكذبه، ما معنى هذا؟ في داخل هذا الكلام أنه ربما يكون المعنى أعظم من الحقيقة. آسف، ربما يكون الكلام أعظم من المعنى، أي الحقيقة. واضح؟ هذا معناه، معنى أنه رجل يتكلم يقول هذا فلان كالجبل، هو يكون فلان لا يسوى ذرة. فإذا يكون الكلام أكبر من أين؟ من الحقيقة. هو في الحقيقة أن الكلام فيما يتعلق بالحق الإلهي أدنى بكثير من هذا الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به فرأى شجرة المنتهى، قال ففيها من التهاويل ما لا يستطيع أحد أن يصفه. لا يستطيع الجنة الآن، هل يستطيع أحد؟ ماذا قال الله القرآن؟ القرآن وصف لنا الجنة، فقال ابن عباس ليس في الجنة من القرآن إلا الأسماء. وذلك قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين ولا أذن سمعت، يعني عجز البيان. الآن لو جلس الخطباء يتحدثون عن الجنة سيكون فيها فوق ما يخطبون ويتكلمون ويقولون الشعر، صحيح؟ فمرات الكلمات تكون أعجز من أن تبين الحقائق، ما تعجز مهما بلغ الرجل من البلاغة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي إيش؟ قال. فالكلم لا يكون إلا عن علم، ثم أعطي البلاغة التي توصل الحق في أعظم معانيه وأوجز ألفاظه. هذا مفتح الكلم. فذاك قال إيش مفتح الكلم؟ قال الكلمة القليلة التي تحتوي على المعاني العظيمة، لأن البلاغة في الإيجاز، البلاغة في الإيجاز. لكن هذا الإيجاز يجب أن يكون غزيرا، اللفظ يكون غزيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. انظر انظر هذه الكلمة عظيمة. فذاك يعني دل على معاني جليلة، الناس يقفون على ساحلها ولا يستطيعون الغوص إلى منتهاها ولا إلى قاموسها. فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم. وذاك في بالنسبة لظهور الحق، يقول أهل اللغة يقولون بأن العرب تسمي القاضي فتاح، فتاحا. لماذا؟ لأنه قبل قضائه الناس لا يعرفون من صاحب الحق، هذا ولا هذا، هذا يتكلم بحجته وهذا يقول الناس لا يعرفون. فالقاضي ماذا يفتح؟ فيقول هذا هو الحق. الحق يكون خفيا والمعنى يكون خفيا، فيظهر القاضي في فتاحا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقف عند وهو خير الفاتحين، قال ما أدري ما الفتح، انظر وكلمة عربية ولكن ما أدري في هذا الباب كيف. قال حتى سمعت امرأة تقول جئ لأفاتحك، يعني جئ لأقاضيك، جئ لأفاتحك أي جئ لأقاضيك. واضح؟ يعني بالقضاء يفتح بيننا، خلاص يكون ظهور الحق، فحينئذ ينتهي ما بيننا من خصومة، لأن المشكلة في الخفاء. وذلك قال سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار، واستفتحوا وطلبوا نريد الحق. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وكما قال ويقولون متى، التي نقرأها في صباح كل جمعة، ويقولون متى هذا الفتح، متى هذا الفتح، يعني متى تقول هذا الذي تقولونه متى يكون ويظهر حتى يكون هو الصدق الذي يعمل الباطل، ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك إيش قال؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم الفتح، يوم الناس لأن ينكرون الساعة، فعند الفتح يعني ظهور الساعة، خلاص تظهر تبين. حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جزاكم الله خيرا مرة أخرى وحفظكم الله وكرمكم. طيب شيخ، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، الفتح هون، ففتحنا أبواب السماء دار الحق كامل يعني. لا شك فتحنا هذا كانت هنا الفتح طبعا هنا لا نستخدمه حتى في الأمور المادية، يعني نقول افتح الماء افتح الباب، وكل هذا من هذا المعنى، هو الظهور بعد الخفاء وإزالة الخفاء وإزالة الإشكال في العلوم. نعم، وهي ضد اللي يقولون الفتح هو ضد الإغلاق، نحن أردنا أن نعطيها المعنى الأعظم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وإلا الناس يستخدمون هذا المفتاح يعني الذي يفتح وما هو مغلق ويفتحون الباب وهكذا، كما قال هو لما فتحوا متاعهم ما كانوا يعرفون ما فيها، لأنه أمر غلمانه بوضع أموالهم فيها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.